بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وطبعا الكلام اللي ذكرناه كان في الفصل ده كله هو فصل حجة نفاة القيس من كلام ابن حزم أصلا، وبعدين هيذكر بعد كده فصل كامل في إثبات القياس أكبر منه اللي هو من صفحة 227 إلى صفحة 330 من أدلة إثبات القياس. احنا كنا شرعنا وقرينا صفحتين منها إلى الفصل بين الفريقين يحتاج إلى النظر الدقيق، لأنه كان جاب قبل كده كلها أدلة ليه القياس قرأناها، فبيذكر هنا شبهات نفاة القياس، وبعدين بيذكر الفصل بين الفريقين، وهو ذكره تحت عنوان المتوسطون بين الفريقين، لأنه في الحقيقة ذكر حجج قوية لابن حزم اللي هو نفاة القياس، ثم ذكر بعد ذلك الردود عليها وقبول ما يوافق الحق من الحجج دي، ورد القياسات الباطلة اللي هو فعلا استخدمها في الطعن على القياس جملة، ماشي، في الصفحات من 231 الى اخر المجلد الاول اللي هو 392، ومن اول المجلد الثاني الى صفحة 282 منه 283. معايا ولا مش معايا النسخ؟ مش معاكم خالص مش كده؟ طيب انتوا معاكم نسخ ايه عشان اقول لكم الكلام ده وبعدين نبدا نقرا؟ ها؟ طيب دي اكتر حاجه استغربت فيها مش كده؟ طيب هات استغربت ده. هي من اول ادله نفاة القياس صفحه 204 الى صفحه 282. ده قول نفاة القياس. ومن صفحة 283 لآخر المجلد الأول ده، المجلد الثاني فين بقى؟ في البي، ماشي، لحد هيوازي كده تقريبا لحد الفصل بين الفريقين، ده بداية كده أو الفصل بين الفريقين، حد الفصل بين الفريقين. أيوه أنا عارف، من أول بقى ده من أول الفصل بين الفريقين لحد باب، لا مش بس دي، لحد تفصيل قول في التقليد اللي هو اوله تحريم ذكر تحريم الافتاء في دين الله بغير علم وذكر الاجماع على ذلك. الباب ده كله بقى اللي هو الطبع في كتاب مستقل في اثبات القياس، في كتاب طبعات الدار السلفيه زمان اسمه اثبات القياس، هو الفصل ده من الكتاب ابن القيم، ومعاه كلام ابن تيميه واخدين الفتاوى، بس معظم الكتاب كله في اثبات القياس ده اللي هو الجزء ده من كلام ابن القيم بقى، جاب الرد، جاب الاول والرد، فده هيحتاج طبعا مننا احنا ايه، طبعا لان في شبهات كتير هتبقى هتعدي علينا وسط الكلام. فاحنا كنا قرينا جزء من كلام نفاة القياس، هم بيقولوا ان الامثله التي ضربها الشرع هي تقريب للافهام، وليس عشان هو بيحاول يرد على احتجاجات مين؟ احتجاجات القياسيين اللي بيقولوا قياس، فجابوا الامثله من الشقاقات، فبيقولوا دي بمجرد التقريب لذهن المتكلم بحكم ثبت شرعا عشان يبين له وجه الحكم ده، وليس ان المقصود منها اثبات القياس، ماشي كده؟ فهيذكر جمله امثله ضربها الشرع بيقول الغرض منها تقريب الحكم لايه؟ لذهن السامع، وليس المراد منها ان يستمع القياس. نقراها بقى. قال: ومن احسن هذه الامثال وابلغها واعظمها تقريبا، ده كلام ما قايلينه ضمن ايه؟ ضمن كلام ضمن قالوا اللي هم نفاة القياس، والله تعالى قد نهى عن ضرب الامثال له، فكما لا تضرب له الامثال لا تضرب لدينه. طبعا ده كلام ايه؟ ده كلام ده مش مسؤول. لا تضرب للدين، نحن الامثله تضرب لما ضمن الدين، ده استعمال الفاظ مهمه، يقول لا تضرب الامثله للدين. موجود كان احنا بدنا نروح مطرح ما عرفنا بقى. فمسألة ان هو ما لم ينص على حكمه يقول وتمثيل ما لم ينص على حكمه بما نص عليه لشبه ما ضرب الامثال لدينه، وهذا كلام بطل، ده كلام مش صحيح، ده هذا فهم للمعنى المقصود الذي قصده الشرح، وليس اننا نضرب الامثال لدين الله ونشبه الدين بما ليس من الدين، بل نحن نقول ان هذا من الدين، هذا من الذي اراده الله منا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسيظهر بجلاء ان شاء الله يعني بطلان نفي القياس جملة ممن له ادنى معرفة بمقاصد الشريعة. يقول هذا بخلاف ما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامثال في كثير من الاحكام التي سئل عنها، كما امرهم بقضاء الصلاة التي ناموا عنها فقالوا الا نصليها لوقتها من الغد، فقال انهاكم عن الربا واخبره منكم، ثم ذكر جملة احاديث في ذلك، ومنها احسنها اللي هو حديث الحارث الاشعري في ان الله امر ابن زكريا بخمس كلمات دي قرأناها ايضا. قال وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقي من درنه شيء، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومثل صلى الله عليه وسلم المؤمن القارئ للقرآن بالأترجة في طيب الطعم والريح، وضده بالحنظلة المنافق الذي لا يقرأ القرآن، والمؤمن الذي لا يقرأ بالتمرة في طيب الطعم وعدم الريح، والفاجر القارئ بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المؤمن بالخامة من الزرع لا تزال الرياح تميلها ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق شجرة الأرز وهي الصنوبرة، الصنوبرة لا تهتز ولا تميل حتى تقطع مرة واحدة. ومثل المؤمن بالنخلة في كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس إليها وانتيابهم لها لمنافعهم بها، وشبه أمته بالمطر في نفع أوله وآخره وحياة الوجود به. ومثل أمته والأمتين الكتابيتين قبلها فيما خص الله به أمته وأكرمها به بأجراء عملوا بأجر مسمى لرجل يوما على أن يوفيهم أجرهم، فلم يكملوا بقية يومهم وتركوا العمل من أثناء النهار أو في أثناء النهار، فعملت أمته بقية النهار فاستكملوا أجر الفريقين. وضرب له ولأمته جبريل وميكائيل مثل ملك اتخذ دارا ثم ابتنى فيها بيتا ثم جعل مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه، فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والرسول محمد صلى الله عليه وسلم الداعي، والدار الاسلام والبيت الجنة، فمن اجابه دخل الاسلام، ومن دخل الاسلام دخل دار الملك واكل منها، ومن لم يجبه لم يدخل داره ولم يأكل منها. وفي المسند والترمذي من حديث النواسي بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط على جانبي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه تدخل فيه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فليتأمل العارف قدر هذا المثل ويتدبره حق تدبره ويزن به نفسه وينظر أين هو منه، وبالله التوفيق. طبعا ده كلام ابن القيم المستكلم يعني فائدة يعني على الطريق يعني. قال وقال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع تلك اللبنة فكنت أنا موضع تلك اللبنة، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحروزكم من النار وأنتم تقتحمون فيها، صلى الله عليه وسلم. الحروز موضع معقد الإزار، معقد الإزار اللي هو اللي بيتربط فيه من وسط الإنسان، فهو يشد منه يعني زي موضع الحزام. ومثل من وقع في الشبهات بالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال الحافظ أبو بكر محمد بن خلاد الرامهرمزي. أنا عندي هنا أبو محمد ابن خلاد. معرفوش. رامهرمز دي بلد في بوشرس. قال استند عن سليم بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم، وأوتيت الحكمة، وضرب لي من الأمثال مثل القرآن، وإني بين أنا نائم إذ أتاني ملكان، فقام أحدهما عند رأسي وقام الآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي اضرب مثلا وأنا أفسره، فقال الذي عند رأسي وأهوى إلي لتنم عينك ولتسمع أذنك وليع قلبك، قال فكنت كذلك، أما الأذن فتسمع وأما القلب فيعي وأما العين فتنام، قال فضرب مثلا فقال بركة فيها شجرة ثابتة وفي الشجرة غصن خارج، فجاء ضارب فضرب الشجرة فوقع الغصن ووقع معه ورق كثير، كل ذلك في البركة لم يعدها، ثم ضرب الثانية فوقع ورق كثير كل ذلك في البركة لم يعدها، ثم ضرب الثالثة فوقع ورق كثير لا أدري ما وقع فيها أكثر أو ما خرج منها، قال ففسر الذي عند رجلي فقال أما البركة فهي الجنة وأما الشجرة فهي الأمة وأما الغصن فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأما الضارب فملك الموت، ضرب الضربة الأولى في القرن الأول فوقع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل طبقته، وضرب الثانية في القرن الثاني فوقع كل ذلك في الجنة، ثم ضرب الثالثة في القرن الثالث فلا أدري ما وقع فيها أكثر أما خرج منها. عرفت سنده فهم؟ يعني يقع في النار يعني يبقى بره الجنة، والمقصود طبعا الأغلب، وإلا أو مقصود قرن الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيه مؤمنا فهم في الجنة. يقول وفي المسند من حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه نذير جيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. طبعا التشبيه هو المقصود هنا، يعني نقول دي أمثلة القرآن، أمثلة السنة أقصد، وليست أنها دليل على القياس، كانوا بيذكرها كلها عشان يثبت أنها لمجرد تقليد للأفهام وليست إيه وليست دليلا على صحة القياس. ده معنى كلام النفاة، فهم جابوا كل الأمثلة اللي في الحقيقة في الحقيقة إيه ما فيهاش إثبات للقياس المعروف، ماشي، اللي استعملوا الصحابة، بس دي ما تنفيش القياس برضه، مش كده؟ يعني إذا كانت هي ضربت لتوضيح الأمر الثابت لا تنفي أن يق القياس الصحيح من أصل ثابت على إيه؟ أن يقاس على أصل ثابت لفرع ورد مثله فيه العلة وفيه الشبه. يقول ثم يقول بعثت مساكين وآخر ما إصبعيه السبب الوسطى. وفي حديث المستورد بعثت في نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه وأشار بإصبعيه. وفي المسند عنه إن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء. قال النذير العريان لأنه كان يعني يخلع ثوبه ويلوح لهم به، أو كأنه لم يدركه الوقت ليلبس ثوبه فأتاهم ينذرهم الجيش وهو إيه عريان، فاستعملوا بعد ذلك كل من يشتد في النذارة استعملوا فيه لفظ إيه النذير العريان. قالوا عنه النذير العريان، لا يقصدون انه عريان ساعتها يعني، ولكن شبهوه بايه؟ بالنذير العريان. فالنجاء فاطاه طائفة منهم فادلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم. فكذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. في الصحيحين عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل من بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسقوا، وصار طائفة اخرى منها انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والمثل في الوسط بقى لو مثل من حفظ لكنه لم يكن فقيها كالأول، زي رب حامل فقه إلى إيه؟ إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه غير فقيه. هو اللي هو إيه؟ لا إنه ضرب فيها ثلاث أمثلة: طائفة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، وطائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها، وطائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تمد كلاء. هو اتكلم على الأولى والثالثة وسكت عن الثانية، وهي في الحقيقة ملحقة بالأولى بس أقل منها منزلة، اللي هو أصلا طائفة العلماء الفاهمين والعاملين، ولذلك دول أهل بركة عظيمة جدا وأهل خير كثير، وفي ناس ناقدين للعلم الناس ينتفعون بهم وإن لم يكونوا هم بنفس الإيه الدرجة، بينتقل الناس بتأتي تأخذ منهم الخيزر الرواء الذين لم يتقنوا الاستنباط كما استنبط الأئمة الفقهاء. والطائفة الثالثة التي لم تقبل الحق. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ الدنيا دي خير أقصد يعني، فهل يكون في ذلك شر فتح الرزق على المسلمين ونحو ذلك يأتي بشر؟ فقال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كيف قلت؟ فقال رسول الله: أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلن إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم اجترت وعادت فأكلت. فمن أخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. يعني مما ينبت الربيع، مما ينبته المطر، ما يقتل حبطا أو يلن، ممكن لو إن الدابة قعدت تأكل تأكل تأكل ولم تشبع تموت، او يصيبها مرض. يعني في بعض ما يخرجه الربيع ده خير كتير جدا، لكن الناس تاخد منه بغير ايه؟ بغير حساب او بغير ضابط او بغير حق، فيترتب على ذلك هلكة. فهو اصلا من الخير لكن لو استعمل في موضعه. وده معنى الدنيا، الدنيا فيها خير اللي اخرج الله عز وجل رزقا للعباد، ولكن لو نالوه بغير حق فهذا الذي يهلكهم، يبقى مش الخير الذي اتى بالشر، ولكن إرادة الإنسان الفاسدة هي التي جعلت الخير يصبح إيه؟ شرا، مع إن هو أصلا خلق للنماء وخلق لحياة البشر والبهائم، إن هو الربيع الذي أنبته الله سبحانه وتعالى حياة للناس، ولكن قد يكون قاتلا. فأرزاق دي قد تكون قاتلة، لماذا؟ لسوء إرادة الإنسان وسوء نيته. أكلة الخضر لابد أن تخرج الفضلات، ماشي كده؟ فلطت يعني خرج منها الغائط وبالت، فلا بد من الانسان. اما الذي ياكل وما يخرجش فضلات يبقى ايه؟ يبقى يهلك والعياذ بالله. فشبه المثل ده ان هو شبه المال والدنيا بالانسان، لازم ياخد منها ياخد كفايته وبعدين ايه؟ يخرجه، واقصى حاجه يدخل قليلا يستعمله وقت الحاجه، ده اقصى حاجه ماشي. لكن بعد كده اذا ما اخرجش الفضلات يبقى ايه؟ هيهلك والعياذ بالله. فقالت ميمونة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العار العاص الدنيا خضرة حلوة، فمن اتقى الله فيها وأصلح، وإلا فهو كالذي يأكل ولا يشبع. وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين احدهما يطلع في المشرق والاخر يغيب في المغرب. بين الناس في ذلك يعني بين اتقى واصلح تفاوت بقى مراتب، وبين الذي ياكل ولا يشبع لا يظل يعني لا ينتهي من اخذ الدنيا يظل ياخذ منها الى ان يهلك والعياذ بالله. ومثل نفسه صلى الله عليه وسلم في الدنيا براكب مر بارض فلا او بارض فلا فراى شجره فاستظل تحتها ثم راح وتركها، قال ما لي وللدنيا انما مثل الدنيا كراكب قال في ظل شجره ثم قام وتركها صلى الله عليه وسلم. وفي المسند والترمذي عنهما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ومر مع الصحابه بسخله منبوذه، جدي اسك ميت، سخله هي صغار الغنم، فقال اترون هذه هانت على اهلها؟ طبعا والا ما كانوش القوها. فوالذي نفسي بيده للدنيا اهون على الله من هذه على اهلها. وقال انما مثلي ومثلكم كمثل انما مثلي ومثلكم مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء كثيرة الغبار لا يدرون ما قطعوا منها اكثر او ما بقي، انما الدنيا مش من كتر الغبار مش ايه مش شايفين كويس من كتر الزحام الغبار كثرة الغبار فيها مفازة غبراء. فالدنيا اللي فاضل فيها يدي الله اعلم. يقول فحسرت ظهورهم ونفذ زادهم وسقطوا بين ظهري المفازة فايقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه فقالوا إن هذا لحديث عهد بريف. فانتهى إليهم فقال يا هؤلاء ما شأنكم؟ فقالوا ما ترى كيف حسرت ظهورنا ونفذت أزوادنا بين ظهري هذه المفازة لا ندري ما قطعنا منها أكثر أم ما بقي. فقال ما تجعلون لي إن أوردتكم ماء رواء ورياضا خضرا. قالوا حكمك يعني أنت اللي عايزه. قال تعطوني عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوني. ففعلوا فما لعبهم فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا فمكث يسيرا ثم قال هلموا إلى رياض أعشب أكثر عشبا من رياضكم هذه وما أروى من مائكم هذا. فقال جل القوم ما قدرنا على هذا حتى كدنا ألا نقدر عليه. يعني إحنا ما صدقنا وصلنا لده، إحنا كنا مش عايزين نوصل حاجة مش عايزين نقوم مش عايزين نروح حتة تانية. وقال الطائفة منهم ألستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوه؟ فقد صدقكم في أول حديثه فآخر حديثه مثل أوله. فراح وراحوا معه فأوردهم رياضا خضرا وماء رواء وأتى الآخرين العدو من ليلتهم فأصبحوا ما بين خزين وعسير. واضح المثل طبعا أن الرسول دعاهم إلى خير الدنيا والآخرة، دعاهم إلى خير الدنيا ووقع فعلا وفتح الله عز وجل عليهم. فأكثر الناس رضوا بالدنيا، واما من اجابه عليه السلام فهو يرحل به الى الجنه التي هي اكثر رواء واكثر رياضا خضرا. والعدو ابليس ما بين قتيل واسير، من قتله فاذهب ايمانه وبين من اثره فجعله لا يستطيع ان ينفذ ما يريد، نسال الله العافيه. وقال مثل المؤمن كمثل النحله اكلت طيبا ووضعت طيبا. وإن مثل المؤمن كمثل قطعة الجيدة من الذهب أدخلت في النار فنفخ عليها فخرجت جيدة. يعني أنت محيص مش كده. ومثل المؤمن كمثل النحلة يعني ده فيما يتعلم ويعلم. في النحلة أكلت طيبا الرحيق الطيب، تعلمت علم وأخرجت طيبا العسل النافع للناس. فده مثل العلم النافع الذي يعني تقبله مؤمن إيمانه يجعله يتفهم كتاب الله ويفهمه للناس ويعلمه للناس. ومثل ممكن مثل قطعة جاية من الذهب ده في مثل الامتحان. وروى ليث عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه مثل مؤمن مثل النخلة أو النحلة، إن شاورته نفعك وإن ناشيته نفعك وإن شاركته نفعك. ده الله أعلم أظن أنها النخلة، لأن النخلة كثيرة الخير على أي الأحوال هي نافعة. فده التشبيه الإجمالي، هو ده مش مقصود بتشبيه جزء جزء، ده تشبيه في كثرة الخير. فالمؤمن مثل النخلة في جميع أحواله، لو شاورته نفعك وإن ماشيته ماشيت معه نفعك وإن شاركته نفعك. ما يطلبش لهذا التشبيه أجزاء، بل المقصود به كثرة الخير. وقال مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخرته. بس انت هتشاور النخلة وتمشيها وتشاركها ازاي؟ هو المقصود ان هو زعم ده صح، ما دي اجزاء بس ما فيش كل واحدة مش قصادها ايه. هتقول اشمعنى ان انهون الجريد وانهون التمر لا اقول لك لا، ده المقصود ان النخلة في كل اجزائها نافعة، فكذلك المؤمن في كل احواله ايه نافع. وقال مثل المؤمن والايمان كمثل الفرس في اخيته، الاخيه اللي هي الحبل، يعني مهما كان فيرجع، قال يدول ما يدول ثم يرجع الى اخيته. يعني دائما مرتبط بالايه بالايمان، كل حاجه بيردها الى الايه الى الايمان، وفي الدنيا بيلف مع اهلها وبعدين يرجع للايه للايمان. كذلك المؤمن يفترق ما يفترق ثم يرجع الى الايمان، يعني يفترق في ايه في مشاغل الدنيا ثم يرجع الايمان والله اعلم. وقال مثل من في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. وقال مثل منافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تكر الى هذه مرة والى هذه مرة. يعني بالضبط كده ما هيش عارفة هي تبع مين، تايهة، فمرة تمشي مع الغنم دول وهي مش، ومرة تمشي مع الغنم دول، فده المنافق ايه، مرة يمشي مع الكفرة مرة يمشي مع ايه. فلما الاسلام يقوى يبقى ايه، يبقى رجل تقي وصالح وتمام وكل يعني، واذا غلب الكفار فهو ايه ولي من اولياء الكفار والعياذ بالله، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، فدي تبقى دايما ضيعه وتيهه والعياذ بالله. وقال مثل القران كمثل ابن المعقله، اللي في العقال هو الايه الحبل المربوط، ان تعهد صاحبها عقولها امسكها وان اغفلها ذهب. يقول واذا قام صاحب القران به ذكره واذا لم يقم به نسيه. ذاك اعظم وسيله للحفظ القران ان يقوم به، اللهم اجعلنا منهم. قال موسى بن عبيده عن ماعز بن سويد العرجي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي لا يتم صلاته مثل المراه التي حملت حتى اذا دان نفاسها اسقطت، فلا حامل ولا ذات رضاع ولا عود له. ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال، كذلك المصلي لا يقبل الله نافلة له نافلة حتى يؤدي الفريضة، وهذا ما صحش مرفوعا. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رفعه مثل الذي يسمع الحكمة ولا يحمل إلا شرها كمثل رجل أتى راعيا فقال أجبني شاة من غنمك، فقال انطلق فخذ بأذن شاة منها، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. عرفت أظن علي بن زيد، أظنه علي بن زيد جدعان ضعيف بدون يكون حد ثاني صح فعلا. انت يعني يسمع بالظبط واحد كده يقرأ كتاب مليء بالخير ويقول هو ده الايه اللي لقيته، ماشي كده، لان ما من احد الا وله ايه اللي هو اخذ من قلبه ويترك، زي طوائف كثيره نسال الله العفو والعافيه. يبقى الغرض تسيد ايه اخطاء الناس. ولذلك لما معاذ رضي الله عنه قال ايه يعني اياك وزيغه الحكيم، ويعني ولا يمنعنك من هو اخطا الحق مره ان تنتفع به، مش فاكر نص الاثر، لكن هو الحكيم يعني اذا ربما اخطا ولكن لا يمنعك ان هو اخطا مره ان انت ايه انك تاخذ من كلامه ومن الحق نور يعني. وقال عبد الله بن مبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ابو هريره قال سمعت معاويه يقول على هذا المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقي من الدنيا بلاء وفتنه، وانما مثل عمل احدكم كمثل الوعاء اذا طاب اعلاه طاب اسفله واذا خبث اعلاه خبث اسفله. بلاء وفتنة، إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإن مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. والله أعلم يعني إنه خواتيم العمل، فده يعني أنت بتعمل عمل عمل عمل وفوق لغاية ما يجي آخر حاجة، فآخر ما تعمل هو ده الخاتمة، فمن حسنت خاتمته فذلك إيه مما يجعل اعماله كلها مقبوله. ومن ساءت خاتمته نعوذ بالله من سوء الخاتمه. الحديث ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه, والحديث ان الرجل يعمل بعمل اهل النار. نعم. الاعلى والخاتم, الله اعلم. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا كان في من كان قبلكم استضاف قوما فاضافوه ولهم كلبة تنبح فقالت الكلبة والله لا انبح ضيف اهل الليلة. قال فعوى جراؤها في بطنها, اللي هو الجرو جمع جرو, الجراء اللي هو ايه لأولادها. فبلغ ذلك نبيا لهم او قيلا لهم فقال مثل هذه مثل أمة تكون بعدكم, يقهر سفهاؤها حكماءها ويغلي سفهاؤها علماءها. ضعيف ده. ها صحاب الشيخ ما شكل طبيب صح الشيخ احمد شكر معاكم ليه بقى؟ طيب ما قالش دي في انهي حته؟ من معنى صحيح السفهاء والعلماء دي واضحه خالص. الكلبه دي مثل ان هو الحكماء والعلماء اللي هو عندهم حكمه فدول عندها فهم لا انبح ضيف اهل الليله. التنين الصغيرين غلبوها فغلبها حضر في بطنها, ممكن يكون بجوار بطنها يعني. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها, استهموا اقترعوا حتى من يسكن في هذا المكان ويسكن في هذا المكان, فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فانهم تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا, وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. ففي الامر معروف النهي عن المنكر. فان الذين يريدون خرق السفينه هم الذين يرتكبون المنكرات ويقولون لا دخل ايه لا نؤذي غيرنا. الحقيقه ان المجتمع ككل هو كهي السفينه, ولو تركوهم يعني مخالفه الشرع هلك الجميع. وفي المعجم الكبير عند الطبراني عنه من حديث سهل بن سعد عنه ايه بقى دي؟ ما نجيش عنه دي لانه عن عمر بن بشير معرفش. قال اياكم محقرات عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث سهل بن سعد قال اياكم محقرات الذنوب, فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى حملوا ما أنضدوا به خبزهم, وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. صحيح ده؟ صحيح. نعم. كثرة الصغائر قد تصل إلى الإيه؟ إلى الكبائر. وفي المسلم من حديث أبي كعب يرفعه إن مطعم ابن آدم قد ضرب له مثلا بالدنيا, فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن فرخه وملحه قد علم إلى ما يصير. فرخه دي ممكن تكون غلط, كما يقول فرخه برضه مش كده؟ ها؟ يعني إن حسنه وزينه, لكن أنا عارفش اللفظ. يعني الغائط الذي يخرج من الانسان ده مثل ايه؟ الدنيا. مهما يزين الاكل في الاخر هيطلع ايه؟ هيطلع غائط. فالدنيا كذلك مهما تتزين نهايتها الى ما يصير. وقال ابو محمد بن خلاد استمد عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني ضربت للدنيا مثلا ولابن ادم عند الموت. مثله مثل رجل له ثلاثه اخلاء, فلما حضره الموت قال لأحدهم إنك كنت لي خليلا, وكنت أبر الثلاثة عندي، وقد نزل بي من أمر الله ما ترى، فماذا عندك؟ قال يقول: وماذا عندي؟ ها وهذا أمر الله قد غلبني، ولا أستطيع أن أنفس كربتك، ولا أفرج عمك، ولا أؤخر ساعتك، ولكن ها أنا ذا بين يديك، فخذني زادا تذهب به معك فإنه ينفعك. قال ثم دعا الثاني فقال: إنك كنت لي خليلا، وكنت أبر الثلاثة عندي، وقد نزل بي من أمر الله ما ترى، فماذا عندك؟ قال يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمر الله قد غلبني، وهذا أمر الله غلبني، ولا أستطيع أن أنفس كربتك، ولا أفرج عنك، ولا أؤخر ساعتك، ولكن سأقوم عليك في مرضك، فإذا مت أنقيت غسلك، وجددت كسوتك، وسترت جسدك وعورتك. قال ثم دعا الثالث فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى، وكنت أهون الثلاثة علي، وكنت لك مضيعا، وفيك زاهدا، فما عندك؟ قال: عندي أني قرينك وحليفك في الدنيا والآخرة، أدخل معك قبرك حين تدخله، وأخرج منه حين تخرج منه، ولا أفارقك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ماله وأهله وعمله، أما الأول الذي قال خذني زادا فماله، والثاني أهله لما يغسله ويكفنه، وأما الثالث عمله. وذكره أيضا بسياق آخر من حديث أبي أيضا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما مثل أحدكم ومثل ماله وأهله وعمله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم فقال: إنما مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله كمثل رجل له ثلاثة إخوة، فلما حضرته الوفاة دعا بعض إخوته فقال: إنه قد نزل لي من الأمر ما ترى، فما لي عندك وما لديك؟ فقال: لك عندي أن أمرضك ولا أزيلك، وأنا أقوم بشأنك ولا أزيلك، وأنا أقوم بشأنك، فإذا مت غسلتك وكفنتك، وحملتك مع الحاملين، أحملك طورا وأميت عنك طورا. لازم يستريح حتى هو يشيل إيه أم وأبوه، يشيل ويبعد شوية، فإذا رجعت أثنيت عليك بخير عندما يسألني عنك، هذا أخوه الذي هو أهله، فما ترونه؟ قالوا: لنسمع طائلا يا رسول الله. لا يغني عنه شيء، لا سبع الله. ثم يقول الأخ الآخر: أترى ما قد نزل بي؟ فما لديك وما لي عندك؟ فيقول: ليس عندي غناء إلا وأنت في الأحياء، فإذا مت ذهب بك مذهب وذهب بي مذهب، هذا أخوه الذي هو ماله، كيف ترونه؟ قال: نسمع طائلا يا رسول الله. ثم يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي وما رد علي أهلي ومالي؟ فما لي عندك وما لي لديك؟ فيقول: أنا صاحبك في لحنك، وأنيسك في وحشتك، وأقعد يوم الوزن في ميزانك فأثقل ميزانك، هذا أخوه الذي هو عمله، كيف ترونه؟ قالوا: خير أخ وخير صاحب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الأمر هكذا. نعم، أزيلك أن أفارقك، لا أزيلك أن أشيح حسيبك، أهلك هيفضلوا معك صحيح بس لغاية ما تموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل صاحب المسك، إما أن يحذيك ويعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إن لم يصلك من شرره أصابك من ريحه. يعني إما إن لم يجرك إلى الفساد يعني حتى تعمل معه الفساد ويحرقك، فإنك سوف تجد منه الريح الخبيثة، المنكرات تسمعها وتراها حتى ولو لم تفعلها. وفي الصحيح عنه أنه قال: مثل المنفق والبخيل مثل الرجل عليه جبتان أو جنتان من حديد. الجنة ده التلف، الجبة معروفة ثوب. مثل المنفق والبخيل مثل رجلين عليهما جبتان، قلت إيه؟ مثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان، أو جنتان، جنة من حديد من لجن ثديهما إلى تراقيهما من الثدي. فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه حتى يجر بنان، حتى يجر بنانه ويعفو أثره، يجر بنانه ويعفو أثره، يعني الحلة الترس ده يمتد كده لغاية ما يوصل لغاية الأرض ويزيل أثر الخطوط بتاعته من كثرة، يعني هو بمعنى النفقة بتاعته تتسع وربنا يوسع عليه وحتى تغفر ذنوبه، والله أعلم. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع، يريد عايز يعمل ايده كده مش راضي تطلع لان نفسه لا تطوعه على النفقة لبخله. وقال مثل الذين يغزون من امتي ويتعجلون اجورهم كمثل ام موسى ترضي ولدها وتأخذ اجرها. يعني تأخذون اجرها في الايه في الغنيمة يعني. بمعنى ان الله عز وجل يرزقهم في الدنيا ويرزقهم في الاخرة يعني لسه لها اجر يعني ترضي ولدها وتأخذ اجر عليه. ام موسى ترضي ولدها وايه وتأخذ اجرها من فرعون يعني تأخذ اجر مرتين. قالوا هذه الامثال هذه امثالهم الامثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريب المراد وتفهيم المعنى وايصاله الى ذهن السامع واحضاره في نفسه صوره المثال الذي مثل به فانه قد يكون اقرب الى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره. فان النفس تانس بالنظائر والاشباه الانثى التام تنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. في الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها بما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجهد أحد ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا. فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له. فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته. ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ فهمنا أن الصداقة لا يكون أقل من 3 دراهم أو 10 قياسا وتمثيلا على أقل ما يقطع فيه السارق. طبعا هو بقى يبالغ في الرد يعني. هو يجيب أمثلة للقياس الفاسد أو الذي لا دليل عليه مش كده؟ طبعا قول الحنفية إن هم قاسوا إن أقل ما يجوز في الصداق هو ما يقطع فيه يد السارق. فبيقولوا ده يبقى دليل ده طبعا ده ليس ده قياس غير صحيح ان مفيش اصلا علة مشتركة ولا حتى شبه. يقول هذا بالالغاز والاحاجي اشبه منه بالامثال المضروبة الفه كما قال امام الحديث محمد اسماعيل البخاري في جامعه الصحيح باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع. وده مش نافي لغيره كما ذكرنا ده نوع من الامثال المضروبة لا ينفي غيره من القياسات الصحيحة. هو هيجيب بقى كل الامثلة او معظم الامثلة التي ذكرها اما انها قياس فاسد واما انه يعني يبين ظاهرا تساوي بين مختلفين الشرع فرق بينهما ويلزم هو تساويهما. هو في الحقيقة مش متساويين وحيأتي بيان انهما غير متساويين. ها؟ لا لسه بداية رد مين بقى الظاهرية. بيقولوا فين اللي فات ده بقى اللي فات ده كله فين فيه القياسات بتاعت كنتوا بقى ده الامثلة دي كلها اصل معلوم باصل بين علشان يوضح الحكم يفهم السامع. ده نص ايه؟ لا ده نص كلامه تقريبا بس ساعات يبقى مع تصرف يسير بس ده اصلا كلام ابن حزم. يقول فنحن لا ننكر هذه الامثال التي ضربها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجهل ما اريد بها وانما ننكر ان يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده او راسه 3 شعرات او 4 من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فدية من صيام او صدقة او نسك وان الايه تدل على ذلك. يعني ده قول الاكثر انه وجود الدم على من قطع من جسده او راسه 3 شعرات او 4 يقول ان حد الحلق 3 او 4 زي ما الشافعي يقول 3 شعرات. طب هو لان هم ما جايوش فرق ايه ما جايوش حد معين قد ايه اللي بيحلق يجب عليه الايه الفدية. فهم جعلوا اي ازالة للشعر فقالوا الشعر ادناه جمع يبقى 3. فهذا الامر فيه احتمال طبعا ان هو حد الحلق لا يلزم ان يحلق راسه كله بل وازال بعض الشعر فله حكم ازاله كل الشعر. يقول وان قوله صلى الله عليه وسلم في صدقه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط او صاع من بر او صاع من زبيب يفهم منه انه لو اعطى صاع من اهليج جاز. ما اعرفش ايه اهليج ده بس نوع من الاطعمه اكيد بس حاجه ثانيه يعني. فانه يدل على ذلك بطريقه التمثيل والاعتبار. هو الصحيح ان هو يرزي اي صنع من طعام من الحبوب اللي التي تشبه الحبوب اللي المذكور، خاصة ان روايات الحديث فيها صاع من ايه من طعام، في رواية فيها صاع من طعام، فهي عامة مطلقة يجزي كل ما يسمى طعاما يكال من جنس المذكور او قريب منه. فبالتالي فبنقول ان جمود الظاهرية على الاصناف الستة دون غيرها جمود، بل المقصود ما كان من قوت اهل البلد، وعموم الحديث يدل عليه، بس يعني مش بالقياس فقط، بل عندنا بعموم الايه باطلاق الحديث هو صاع من طعام، فهذا يشمل كل ما يسمى طعام. لا، لابد ان هو يكال ويقوم مقام المنصوص عليه، يكون فائدته فائدة المنصوص عليه في اقتياته والدخول. يقول ان قوله صلى الله عليه وسلم الواد الفراش يستفاد منه ومن دلالته انه لو قال له الولي بحضرة الحاكم زوجتك ابنتي وهو باقصى الشرق وهي باقصى المغرب فقال قبلت هذا التزويج وهي طارق ثلاثا ثم جاءت، يعني في نفس المجلس طلعها ثلاثة من غير ما يدخل بيها، ثم جاءت بعد ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر أنه ابنه. ده كلام الحنفية، إنه يكتفى فيه بالعقد حتى بدون إمكان الاجتماع بينهما. ولذلك هم الجمهور قالوا لا، الفراش لا يثبت مجرد العقد، الفراش يثبت بالإيه؟ بالدخول. ولذلك استحالة الدخول في السورة اللي ذكروها ما تدل يعني يمنع من ان يكون الولد ايه ابنا له. يقول انه بعد ذلك بولد لاكثر من ست اشهر انه ابنه وقد صار فراشا بمجرد قوله قبلت هذا التزويج. ومع هذا لو كانت سرية يطؤها ليلا او نهارا لم تكن فراشا له، ولو اتت بولد لم يلحق نسبه الا ان يدعيه ويستلحقه، فان لم يستلحقه فليس بولده. طبعا ده كلام غير صحيح برضه، والاصل انها ان ما اتت به سريته انه ولده حتى ينفي لغايه ما يتهمها بالزنا، مش ان هو لابد ان يستلحقه اولا. يقول واين يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ان في قتل الخطا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الابل، انه لو ضربه بحجر المنجنيق او بكور الحداد او بمرازب الحديد العظام حتى خلط دماغه بلحمه وعظمه ان هذا خطا شبه عمد لا يجب قولا. وكم ده هو طبعا عنيف في الايه في رد على فيها، خصوصا في القياسات غير الصحيح غير الظاهره، لان هم اصلا لا يقولون انه لا قتل الا بايه، لا قصاص الا في المحدد اللي هو ما قتله بايه بشيء له حد، اما القتل بالمثقل القصاص بالمثقل فلا يفيدونه. يقولوا كل ما كان قتل مثقل يبقى ايه، يبقى قتل خطا او شبه عمد، لا يثبتون ايه القصاص الا في المحدد. يقول اين يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإياكم له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة، ان من عقد على امه او ابنته او اخته وطأها فلا حد عليه. طبعا هذا إيه؟ ليس بشبهة، لان هذا معلوم الدين بالضرورة، فلا يعد هذا إيه؟ شبهة، بالعكس ده عقد على امه او ابنته الظاهر في انه يجب به قتله، لان ده نولد فعلا وده الصحيح، انه يكون يعقد عليها مع علمي دليل على ان هو بيستحل، بخلاف ان هو زنى بها، زنى بها ليه؟ تزوجها ده استحلال، لان المقصود من الزواج ايه؟ الحل، حل الفرج، فكون يعقد عليها بعد. يقول ان هذا هو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم الشهر، فهذا في معنى الشبه التي ترى بها الحد، وهي الشبهة في المحل او في الفاعل او في الاعتقاد. ولو عرض هذا على فهم من فرض من العالمين لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه، وان من يطأ خالته او عمته بملك اليمين فلا حد عليه مع علمه بانها خالته او عمته، وتحريم الله لذلك، ومع علمه بانها بعلمه بتحريم الله لذلك، ويفهم هذا من ادراك حدود الشبهات، واضعاف هذا مما لا يكاد الحصر. فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره، وننكر ان يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دلاله على فهمه بوجه ما. طبعا وكما نعلم يذكر الامثله الصارخه في القياس الضعيف. قال ومن أين يفهم من قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة؟ عشان الجمهور احتج على القياس به بالاعتبار بأي كل ما فيه لفظ اعتبر الاعتبار لأنه ينظر يعبر من من المشهود إلى الغائب. يقول ومن قوله فاعتبروا الإعصار تحريم بها الكشك باللبن عشان مصنوع منه. وطبعا هو الصحيح أنه لا يجوز من ده مطعوم بإيه بمطعوم، وقال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالأصل أنه هو يعني إذا كان منه مصنوع منه عشان معمول لبن زبادي على سبيل المثال بلبن تاني، ما تبيعش لبن زبادي بلبن ايه بلبن سائل الا لابد من التساوي، وهذا غير ممكن ان الزبادي هتعرف تحكم بتساوي اللبن مع الزبادي ازاي. فاذا لم يمكن العلم يتساوي فهو كالجهل بالايه، لم يمكن العلم يتساوي فهو كالعلم بالتفاضل، اذا جهل التساوي فهو كالايه كالعلم بالتفاضل. والعلة هي بس هو بيصغها في طريقة ايه منفرة جدا، وبيع الخل بالعنب ونحو ذلك انه مصنوع منه وطعام بطعام، والخل ده ممكن قد يكون اتخذ من العنب ويكون اتخذ من غيره، فاذا اتخذ من غيره الخل ده يبقى ينظر فيه ان هو عدم النسيئة فيما بينهما وجواز التفاضل. فاهمين حاجة؟ يعني خل بعنب ده طعام بطعام وليس من جنسه، اذا كان مصنوع من غيره يبقى يجوز مع الايه مع التفاضل بشرط ان لا يكون هناك نسيئة. يبقى عنب خل متخذ من العنب يبقى لا يجوز ان نفس النوع من الطعام، زي التمر بالايه زي التمر بالرطب وزي الزبيب بالعنب، فرسلناها عنه. فيقوم احنا فهمنا ده من هتبقى اولى صب بس عشان ربنا ذكر وان لكم في الانعام عبرة، لا طبعا الامر ده انكم في الانعام عبرة دل على اصل اعتبار القياس، والقياس احنا فهمنا من النص القريب اللي رسولناها عنه ان هو قال الطعام والطعام مثل فما يعني فمن زال يصلي فقد اربع يدا بيد مثل مثل، قال فان اختلفت اصناف فبيوك في شتم اذا كان يدا بيد، ففهمنا منها ان العله هي الطعم ماشي كده. فهو طبعا لما يحذف الوسائط دي كلها عشان يجيب ان مش ممكن الاستدلال بالقياس بهذه الطريقه. قالوا وقد قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ولم يقل الى قياساتكم وارائكم، ولم يجعل الله اراء الرجال وقياساتها حاكمه بين الامه ابدا. هي مش اراء الرجال المذمومه نعم، اما ما كان من فهم كتاب الله وفهم معنى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من اجله حرم الله ما حرم واحل ما احل، فطبقناه على ما لم يذكر نصا وإنما ذكر معنا، فإن هذا ليس من تحكيم آراء الرجال وإنما هو من تحكيم الشرع مع المعاني الشرعية التي أوردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنما معناه من الخيرة عند حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا عند آراء الرجال وأخياستهم وظنونهم. وقد نفس الكلام السابق، وقد امر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما اوحاه اليه خاصه، وقال ان اتبع الا ما يوحى الي، وقال وان احكم بينهم بما انزل الله، وقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. قالوا فدل هذا النص على ان ما لم ياذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل، ومن قال ان هذا لم ياذن به الله، بل امرنا الله عز وجل باعتبار ما لم يذكر بما ذكر اذا علمنا وجود العله التي نص عليها او التي بينها او علمت باستقراء احكام الشريعة انها تبنى عليها الاحكام. قل هذا استغفر الله.